ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحديث عن استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة وعن الشفاعة ومراتبها، وهذه الأحكام متعلقة باليوم الآخر، والمسلمون يؤمنون بذلك، واتفقت الشرائع والأديان كلها على الإيمان باليوم الآخر، وخالف في ذلك المشركون حيث زعموا أن الأرحام تدفع والأرض تبلع، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأما اليهودية والنصرانية والمنتسبون للكتاب فيؤمنون بهذه الأصول على شطط في اليهودية والنصرانية في بعض المراتب، ولكن الأصل في دينهم هو الإيمان باليوم الآخر، لا يختلفون في ذلك. وهذا الإيمان في من أدرك منهم محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفعه إذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بأحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، وهذا الخبر في صحيح مسلم. قوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر جاء في الصحيح هاتي الجنة فاستفتح فيقال من؟ فأقول محمد، فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وهذا لا يعارض الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال ما أرجى عمل عملته، ما استفتحت بابا من أبواب الجنة إلا وسمعت دفا عليك أمامي. ظاهره أن بلالا يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول، والخبر متفق على صحته. وهذه رؤيا، لكن رؤيا الأنبياء وحي، فيجاب عنه في أحد جوابين. الجواب الأول ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي الأرواح، قال أن بلالا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأن على الشام في الملوك والأكابر يتقدمهم من هو دونهم، يمهد لهم الطريق ويفتح لهم الأبواب، وليس لفضلهم، بمنزلة العبد عند سيده يتقدم ويفتح له الأبواب ونحو ذلك. وهذا الجواب صحيح حين نقول بأنه لا يدخل باب الجنة ابتداء، إنما في الأبواب الأخرى. الجواب الثاني أن يحمل قول صلى الله عليه وسلم لبلال ما استفتحت بابا من أبواب الجنة أي حين الدخول للجنة، وأما بداية الدخول فلا يسبق النبي صلى الله عليه وسلم أحد، بداية الدخول لا يسبقه أحد، لأن الملك قال أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة دخل معه بلال، ثم بعد ذلك الأبواب الأخرى يسبق بلال إلى فتحها. يؤخذ من هذا فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على بقية الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام. ويؤخذ من هذا الإيمان بالجنة. ويؤخذ من هذا الإيمان باليوم الآخر. ويؤخذ من هذا أنه لا يلزم التأخر أن يكون أقل قدرا من غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون الأولون. الآخرون في ترتيب الأمم، الأولون في دخول الجنة والفضل. وذلك هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمتك الغير، لا يدرى أول خير أم آخره. هذا جاء من خمسة من الصحابة رضي الله عنهم، وفي صحته خلاف، والصواب أنه حسن بشواهده. قوله وأول من يدخلها من الأمم أمته. وهذا لا يختلف فيها العلماء، فإن أول من يدخل الجنة من الأمم هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل التابع لفضل المتبوع، فأتباع محمد أفضل أتباع موسى وعيسى. والسبب في ذلك أن الذين يتبعون أفضل من متبوع الأمم السابقة، فشرف هذه الأمة لشرف نبيها، ومكانتها لمكانة نبيها، وعظمتها لعظمة نبيها، ومنزلتها لمنزلة نبيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط. وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على تقديم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على بقية الأنبياء في الفضل والمنزلة والرفعة. فحين يدخل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الجنة تتبعه أمته، فإذا دخلوا الجنة بدأ دخول الأمم الأخرى. والجنة مراتب ومنازل، والذي ورد في صحيح مسلم أن الله جل وعلا عد للمجاهدين فقط في سبيل الله 100 منزلة، ما بين كل منزلتين كما بين السماء والأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم يرفع الله بها العبد 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات، هذا على وجه الإجمال، وعلى وجه التفصيل الشفاعات أكثر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة عامة وله شفاعة خاصة. له شفاعة عامة في أهل الموقف، وهذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه تعالى بقوله حتى يقضى بينهم بعد يتراجع آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي ربه ويسجد ويحمده، ولا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم ودليل هذه المسألة جاء في الصحيحين. النوع الثاني من الشفاعة الشفاعة الخاصة، وهي خاصة بشفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، لأن أبا طالب كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويذب عنه، وكان يقول في شعره: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد تحت التراب دفينا. وكان يقول: لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وفي قال الله تعالى على قول بعض المفسرين: وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عن أذيته وينأون عن اتباعه. وحين أتى العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عمك الضال كان ينصرك ويحميك، هل نفعته بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، نعلان يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا متفق على صحته، وهذا يفيد عدة أمور. الأمر الأول: مجازات من صنع فيك معروفا وإن كان كافرا، مجازات من صنع فيك معروفا وإن كان كافرا. وذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه تعالى في تفسيره حين ذكر أشعار وأقاويل أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والله لو يجوز الاستغفار لأحد من المشركين لاستغفرت لأبي طالب، ولكن الله نهى عن ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وإذا قال الله عن إبراهيم حين تبين أنه عدو لله تبرأ منه. الفائدة الثانية: الشفاعة الخاصة، وهي متعلقة بالتخفيف العذاب عن أبي طالب، ولم يرد في ذلك غير هذا الخبر، فلم يشفع عن النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف عذاب أحد إلا في تخفيف عذاب أبي طالب. وقد جاء في مراسيل عروة في صحيح البخاري أنه يخفف عن العذاب عن أبي لهب حين اعتق ثويبة، حين بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يثبت مرفوعا موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتمد عليه. وأيضا دلالة الأثر تفيد أنه خف عنه مرة وليس على وجه الدوام، وأيضا هذا بفضل ومحض من الله دون شفاعة أحد. وعلى كل هذا لا يعتمد عليه. يستفاد من الحديث أن عذاب أهل النار مراتب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل النار نعلان يغلي من دماغه، أي بالنسبة للكفار ولا من عذب الموحدين فوحسن حالا من أبي طالب، هذا بالنسبة لأهل الكفر، فأبو طالب أخف الكفار عذابا، نعلان يغلي منهما دماغه. يستفاد من الحديث أن الأصل في الكفار واليهود والنصارى والمشركين أنهم حصبوا جهنم وأنهم يخلدون في الجحيم، والحديث صريح في هذا. يؤخذ من الحديث إثبات الجزاء والحساب وعذاب الآخرة، الثالثة شفاعة صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والأدلة في هذا متواترة. ولا يدخل الجنة أحد قبله صلى الله عليه وسلم، فحين يأذن لهم يدخلون. وأسعد الناس بشفاعتي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فحين قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد قبلك، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري وغيره. فيقال من هذا أن الشفاعة خاصة بأهل التوحيد، أما الوثني ومشركون فلا شفاعة لهم. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، شفاعة الرابعة شفاعة صلى الله عليه وسلم في قوم دخلوا الجنة أن ترفع منازلهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة وارفع درجته في المهديين، شفع له في رفع درجته. الشفاعة الخامسة شفاعة صلى الله عليه وسلم فيما استحق النار ألا يدخلها. وقد ذكر ابن القيم رحمه تعالى التهذيب السنن أنه لم يقف على نص في هذه المسألة، وهذا حق، لم يرد نص صريح في هذه المسألة، كحديث ضعيف رواه ابن عين في الحلية، وجاءت الأدلة العامة في هذا الباب، جاءت الأدلة العامة في هذا الباب. الشفاعة السادسة شفاعة صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها، وهذا الذي يكابر بها أهل البدع من المعتزلة والخوارج وغيرهم، حيث يرون تخليد أصحاب الكبائر في النار، وأن من دخل النار لا يمكن يخرج منها. وقد جاءت الحديث هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، وجاء في الباب ما لا يقل عن 40 حديثا. ويقول الله جل وعلا يوم القيامة شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرجهم ويدخلهم الجنة. وهذا جاء في الصحيح، وهو نص صريح في خروج قوم من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في هؤلاء. والشفاعة غير خاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقدم أن الرب يشفع والملائكة تشفع والنبي يشفع والمؤمنين يشفعون، فالخبر نص صريح، قال الله جل وعلا شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. فالشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، فهذا ضرب من ضروب الشفاعة. أما الشفاعة العامة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة في أبي طالب خاصة به، أما شفاعة في قوم استوجبوا النار لا يدخلوها أو في قوم دخلوها يخرجوا منها فهي عامة له ولأمته، من أتى بأمر يستحق أن يكون شفيعا. وهذا الأمر كما تقدم تنكر المعتزلة والخوارج الأصل الفاسد الموجود في مذاهبهم من دعوة تخليد أصحاب الكبائر في النار، وهذا خلاف الإجماع وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة المتبوعون. والأدلة في هذا الباب متواترة، ليست من أخبار الأحاد كما يدعي أهل البدع، بل هي أدلة متواترة، ولو كانت من أخبار الأحاد لوجب العمل بها، فما ثبت إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، إلا أن الأمر بخلاف ما يتوقعون يتصورون. فالأدلة في هذا الباب متواترة، وذا قال صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة، فعلنا الشفاعة مثبتة وواقعة لا محالة. قوله ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، أي بغير شفاعة أحد من البشر، يدل على ذلك الحديث المتقدم. ولكن تسمى شفاعة من رب العالمين لأن الله سمى ذلك شفاعة، قال ولفظ الحديث شفاعة الملائكة وشفاعة النبي وشفاعة المؤمنين، ولم يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين، والحديث الصحيح فسمى الله ذلك شفاعة. وقد يقصد الشيخ أيضا الأمر الآخر اللي ما ورد في نصه، أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخل من الدنيا، فينشر الله أقواما فيدخلهم الجنة، أي يخلق الله أقواما فيدخلهم الجنة. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. الصواب الشيخ رحمه الله تعالى يقصد في قوله يخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أي إشارة إلى ما تقدم، وهذا تقدم أن يسمى شفاعة، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من الدنيا فينشي أن يخلق الله أقواما فيدخله الجنة. فيؤخذ من ذلك الأمر الأول الإيمان بالجنة والنار، الأمر الثاني أن الله جل وعلا يخلق أقواما فيدخلهم الجنة ولم يكن لهم سبق حياة في الدنيا، الأمر الثالث شعة رحمة الله في هذا الموقف، يدل على ذلك أن الله جل وعلا أنزل 100 رحمة واحدة يتراحم بها للأرض واختبى عنده 99 رحمة. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا تعجل دعوته لأمتي يوم القيامة واختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله لمن مات لا يشرك بالله شيئا، وهذا في الصحيح. ومن فوائد هذا أيضا ذات اليوم الآخر، وأن هذا الأمر متحقق لا محالة، ما تسمعون عن قريب تعينون، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالذين يسمعون هذا لا يحصلون إلا بالجد والاجتهاد والعمل وأداء الواجبات والانتهاء عن المحرمات، فإن الجنة طيبة ولا يدخلها إلا الطيب، ولذلك اشتكت النار والجنة إلى ربها فقالت النار يا ربي ما لي لا يدخلني إلا المتكبرون والمتجبرون، فقالت الجنة يا ربي ما لي لا يدخل الضعفاء والمساكين، فقال الله جل على النار أنت عذابي أضع فيك من شاء، وقال الله جل الجنة أنت رحمتي أضع فيك من أشاء، ولكل ملؤها ولكل ملؤها. قال قوله وأصناف ما تضمنت الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والتفاصيل مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. قدم في بداية الشرح أن هذا الأمر اتفقت عليه اليهودية والنصرانية فقع عليها للإسلام ونال مما جاءت في الكتب المنزلة. والذين لا يؤمنون بذلك هؤلاء ممن نالتهم أيدي التحريف. ولا في الأصل في الكتب المنزلة أن هذه الغيبيات موجودة في كتبهم. فأصناف اليوم الآخر من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار هذا موجود في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. والذين لا يؤمنون بذلك كالدهرية المنتسبين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليهم القرآن ولكن ظلوا الطريق واحتوجتهم أسباب الشقاوة فلا يؤمنون باليوم الآخر. ولا يختلف العلماء أن هذا كفر بإجماع المسلمين سواء كان في اليهودية أو في النصرانية أو في الإسلام. قوله والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء أيوة هذا جاءت الآثار وفي الكتب وفي المأثور عن الأنبياء ما تناقله عنهم أصحابهم فلا يختلفون بالإيمان بالحساب والعقاب والجنة والنار. قوله في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذات ما يكفي ويكفي فنحن نستغني بالمنقول عن محمد عن المنقول عن غيره من الأنبياء ولكن لابد أن نبلغ الآخرين أن موجود في كتبهم الإيمان بالجنة والنار والحساب والعقاب. وهذه الأمة مأمورة بتبليغ الحق وتبليغ الإسلام إلى اليهود والنصارى والمشركين والمجوس وغيرهم. قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه إلى الهجر والقرى والأمصار يبلغون الحق ويعلمون الناس ويدعونهم إلى الإسلام. فقد بعث معاذا إلى اليمن ويوم خيبر بعث عليا وأمر ينزل لساحتهم ويدعوهم إلى الإسلام وقال لك والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والخبر في الصحيحين. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال الحسن البصري هذا ولي الله هذا حبيب الله هذا صفوة الله دعاه الله فأجابه. معنى الآية لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وقد بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين. وقال تعالى في حق نبينا ونحن مأمورون باتباعه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قوله فمن ابتغاه وجده أي فمن ابتغى الحق والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو المأثور عن الأنبياء والمرسلين هذا الباب يجده فلا يعوزه وإنما يعوز المعرضين. وقد توعدهم الله بقوله ومن أظلم من ذكر بآية ربه ثم أعرض عنها والآية الأخرى فأعرض عنها. وقد قال الله عن الكفار والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فالذين يعرضون عن الحقائق ويعرضون عن ما جاءت به الرسل هؤلاء يعذرون عند الله أبدا. وأهل السنة يؤمنون بكل ما جاء وبكل ما ذكر في هذا المقطع لأن الأدلة متواترة فيه وليس في الباب مسألة لم يتفق عليها العلماء بل هم متفقون على الحساب والعقاب والثواب والجنة والنار وغير ذلك والله أعلم. نعم. هل ورد بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم الجنة؟ وهل يعني هذا من ذكر إذا كان وارد قبل الأنبياء؟